إصحاح 13 في ملوك الثاني. يعني هي إصحاحات تقيلة شوية لأن زي ما قلنا احنا ما زلنا في زمن القضاء يعني، لكن لازم ناخدهم عشان يبقى بنعرف الأحداث. يقول في السنة 23 ليؤاش ابن أخزية ملك يهوذا ملك يهو أحاز ابن ياهو على إسرائيل في السامرة 17 سنة، وعمل الشر في عيني الرب وصار وراء خطايا يربعام بن نباط الذي جعل إسرائيل يخطئ فلم يحد عنها، فحمي غضب الرب على إسرائيل فدفعهم ليد حزائيل ملك أرام وليد بنهدد ابن حزائيل كل الأيام. وتضرع يهوحاز إلى وجه الرب فسمع له الرب لأنه رأى ضيق إسرائيل لأن ملك أرام ضايقهم، وأعطى الرب إسرائيل مخلصا فخرجوا من تحت يد الأراميين. وأقام بنو إسرائيل في خيامهم كأمس وما قبله، ولكنهم لم يحيدوا عن خطايا بيت يربعام الذي جعل إسرائيل يخطئ بل صاروا فيها. ووقفت السارية أيضا في السامر لأنه لم يبقى ليهو أحاز شعبا إلا 50 فارسا و10 مركبات و10,000 راجل، لأن ملك أرام أفناهم ووضعهم كالتراب للدوس. وبقية أمور يهوى أحاز كل ما عمل وجبروت وأما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك إسرائيل. ثم اتجع يهوى أحاز مع أهبائه فدفنوه في السامرة وملك يؤاش ابنه عوضا عنه. في السنة 37 ليؤاش ملك يهوذا ملك يؤاش ابن يهوى أحاز على إسرائيل في السامرة 16 سنة، وعمل الشر في عيني الرب ولم يحد عن جميع خطايا يربعام ابن نباط الذي جعل إسرائيل يخطئ بل صار بها. وبقية أمور يؤاش وكل ما عمل وجبروته وكيف حارب أمصية ملك يهوذا أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك إسرائيل. ثم اتجع يؤاش مع أبائه وجلس يربعام على كرسيه، ودفن يؤاش في السامرة مع ملوك إسرائيل. ومرض إليشع مرضه الذي مات به، فنزل إلي يؤاش ملك إسرائيل وبكى على وكيه وقال يا أبي يا أبي يا مركبة إسرائيل وفرسانها. فقال له إليشع خذ قوسا وسهما، فأخذ لنفسه قوسا وسهما وسهاما. ثم قال لملك إسرائيل ركب يدك على القوس، فركب يده. ثم وضع إليشع يده على يدي الملك وقال افتح القوة لجهة الشرق، ففتحها. فقال إليشع ارمي، فرمى، فقال سهم خلاص للرب وسهم خلاص من أرام، فإنك تضرب أرام في أفيق إلى الفناء. ثم قال خذ السهام، فأخذها. ثم قال لملك إسرائيل اضرب على الأرض، فضرب 3 مرات ووقف. فغضب عليه رجل الله وقال لو ضربت 5 أو 6 مرات حينئذ ضربت أرام إلى الفناء، وأما الآن فإنك إنما تضرب أرام 3 مرات. ومات إليشع فدفنوه. وكان غزاة مؤاب تدخل على الأرض عند دخول السنة، وفيما كانوا يدفنون رجلا إذا بهم قد رأوا الغزاة، فطرحوا الرجل في قبر إليشع. فلما نزل الرجل ومس عظام إليشع عاش وقام على رجليه. وأما حزائيل ملك أرام فضايق إسرائيل كل أيام يهوى أحاز، فحن الرب عليهم ورحمهم والتفت إليهم لأجل عهده مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ولم يشأ أن يستأصلهم ولم يطرحهم عن وجهه حتى الآن. ثم مات حزائيل ملك أرام وملك بنهدد ابنه عوضا عنه. فعاد يؤاش ابن يهوى أحاز وأخذ المدن من يد بنهدد ابن حزائيل التي أخذها من يد يهوى أحاز أبيه بالحرب. ضربه يؤاش 3 مرات واسترد مدن إسرائيل. مفيش جديد يعني، هو الإنسان مكمل في شره

التعبير ده غريب شوية لأنه ما بيذكر لناش مين هذا المخلص، يعني من هذا المخلص. المخلص ده لم يذكر لأنه كان ملك أشور، يعني كان حد أممي، مش مخلص بالمعنى القريب لينا. يعني في التوقيت ده كانت مملكة أشور نهضت، وملك مملكة أشور اللي هي مفروض موجودة في العراق دلوقتي هي اللي حربت أرام، الأرام اللي هي سوريا دلوقتي. كان في مملكة اسمها أشور، في الوقت ده حصل نهضة عسكرية في مملكة أشور، والتاريخ يقول ان هي دخلت في حرب طويلة مع أرام اللي هي بتضايق إسرائيل، فكانت في الوقت ده اتشغلت بالحرب مع أشور فاترفع النير من على إسرائيل. فيقول الكتاب ان الرب أرسل لإسرائيل مخلصا، بس ما بيقولش مين هو المخلص ده لأنه مش شخص معين أو مش شخص من شعب الله يعني، لكن الله سمح لمملكة أشور إن هي تحارب مملكة أرام في الوقت ده، فكانت سبب خلاص لأرض إسرائيل. ده بيورينا سلطان الرب حتى على السياسة وحتى على الشعوب المختلفة والحروب اللي بتحصل حوالينا، اللي يبان ان هي ما يعني للعين البسيطة تبان انها يعني امور عشوائية وامور ملهاش دعوة بربنا يعني، لكن تعبير اعطى الرب اسرائيل مخلصا يقولنا ان حتى الحرب اللي حصل بين اشور وارام دي كانت من الرب، كانت بسماح من الرب ولو من خلف الستار، يعني الرب بيرسل خلاص ولو من خلف الستار. فكانت النتيجة فخرجوا اللي هم شعب إسرائيل من تحت يد الأراميين، يعني في الوقت ده إسرائيل شم نفسه لأنه وخرجوا من تحت الأراميين، لأن الأراميين كانوا مشغولين في حرب أخرى مع شعب آخر، وعاشوا فترة في سلام، أقام بنو إسرائيل في خيامهم كأمس وما قبل، ولكنهم لم يحيدوا عن خطايا بيت يربعم. يعني الله مكمل والإنسان مكمل، كل حاجة ماشية، يعني كل واحد مكمل في وضعه، الله في صلاحه والإنسان في شره، لكنهم لم يحيدوا عن خطايا بيت يربعم الذي جعل إسرائيل يخطئ بل صاروا فيه. يعني في عز ما هو بيتضرع إلى الرب فالرب يرسل له خلاصا، مجرد ما يرسل له خلاصا بتنتهي التضرعات وبيرجع الإنسان لعباداته الوثنية، لأن العبادة الوثنية مشبعة لقلب الإنسان غير عبادة الرب. عبادة الرب أنا بلجأ لها وقت العوزة بس، وقت الاحتياج، لكن عبادة الرب غير مشبعة لطبيعة الإنسانية الساقطة. العبادات الوثنية فيها حاجات كتيرة مشبعة للإنسان، فسرعان ما بيرجع الإنسان لعبادة الأوثان مرتين. ووقفت السارية، السارية اللي هي تمثال عشتاروت الإلهة الأنثى اللي كان أقام التمثال دوت من أيام أخاب ويربعام بن نباط الجد الكبير. هذه السارية ظلت وقفت يعني نصبت، يعني جه في وقت من الأوقات أيام ياهو والحاجات دي كسروا الأوثان، فالتمثال ده ما اتكسرش أو كسر بشكل بسيط يعني، لكن هم رجعوا وقفوه تاني ورجعوا أقاموا مرة تاني تمثال عشتاروت في السامر، لأنه لم يبقى ليهوى أحاز شعبا إلا 50 فارسا وعشر مركبات وعشرة آلاف راجل، لأن ملك أرام أفناهم ووضعهم كالتراب للدوس. يعني إيه؟ يعني هم الانتصار ده أو خروجهم من تحت سلطان ملك أرام مش لأن هم أقوياء، لكن ده كان عمل إحسان من رب، هم أسكن عليهم، هو لم يكن متبقي لي شعب إلا 50 فارس وعشر مركبات وعشر تلاف راجل، لأن ملك أرام لما كان شادد حيله عليهم أفناهم ووضعهم كالتراب للدوس، يعني كان بيدوسهم، بيدوس شعب إسرائيل وبيدوس الجيش الإسرائيلي بكل يعني عنف واحتقار. إذن خروجهم من تحت سلطانه ما كانش لقوة عسكرية، مش لانتصار عسكري، لكن زي ما قلنا أرسل الرب لهم مخلصا اللي هو كان ملك أشور. وبقية أمور يهوى حاز وكل ما عمل وجبروته أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك إسرائيل. ثم اتجع يهوى حاز مع أباؤه فدفنوه في السامرة، وملك يؤاش ابنه عوضا عنه. يبقى في ملك يؤاش في يهوذا، واللي جه في إسرائيل اسمه يؤاش برضه، يعني دي تاني مرة يحصل ان الاسمين بقوا واحد في تاريخ شعب إسرائيل. يعني في الوقت اللي كان يؤاش في يهوذا كان يؤاش برضه في السامرة. في السنة 37 ليواش ملك يهوذا، ملك يواش برضو هو نفس الاسم ابن يهوى حاز على إسرائيل في السامرة 16 سنة وعمل الشر في عيني الرب. في مسألة مبدأ يعني، ولم يحد عن جميع خطايا ربعام ابن نباط الذي جعل إسرائيل يخطئ، بل صار فيها وبقية أمور يواش وكل ما عمل وجبروته وكيف حارب أمصية ملك يهوذا، دي هنشوفها في سفر الأخبار. أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك إسرائيل. ثم اتجع يواش مع أبائه وجلس يربعام، ده يربعام الثاني بقى، يعني هم مسمين على اسم الجد الكبير تيمنا بفضله، يعني ان هو جعل اسرائيل يخطئ فبيسموا ولادهم على اسمه. يقول جلس يربعام الثاني، حتى هم في التاريخ بيسموه يربعام الثاني، على كرسيه، ودفن يواش في السامرة مع ملوك اسرائيل. بصوا بقى السرعة في الكلام، الاصحاحين دول ده واللي جاي بيأرخوا لستين سنة، بينما الاثناشر اصحاح اللي فاتوا من سفر الملوك كانوا بيأرخوا بس لفترة اقل من كده بكتير. ليه؟ لان كان فيهم إليا وكان فيهم إليشع، فكان فيما يذكر فيما يكتب حاجات كتيرة كتبت بالتفصيل، لان في نور في اعلان. من هنا وانت طالع كده هتلاقي في الإصحاح مثلا ممكن تعدي على 3-4 ملوك كده فيهم يعملوا لهم 60-70 سنة مذكورين في إصحاح واحد. ليه؟ ما بقاش فيه حاجة، فيش حاجة تتقال، زي ما كنا علقنا قبل كده لما يقول جه مش عارف مين وملك ومات، جه مين وملك ومات، وجه مين ما فيش حاجة تكتب، ما فيش حاجة في التاريخ، ما فيش بصمة، ما فيش إعلان، ما فيش نور، ما فيش حاجة أسيبها للأجيال الجاية. فتبص لو اللي احنا قريناه ده يعني قريناه في كم سطر كده، ادي ملك، ادي 16 سنة واحد اسمه يواش جه ملك 16 سنة مفيش اي حاجة. اقلب شوف اللي بعديه، واقلب شوف اللي بعديه. هنعدي في الصحين بس هنعدي فترة طويلة جدا من الزمن. لما الله بيبقى مش موجود في حياة الانسان بيجي وبيعبر زي بخار، يظهر قليلا ثم يضمحل، ما يبقاش فيه حتى ذكر أو بصمة أو أي حاجة. بينما شفنا حياة إيليا اللي ما كانتش كبيرة وحياة إليشع إزاي أفرد لها إصحاحات كبيرة وأفرد لها مواضيع كبيرة، لأنهم سابوا بصمة حتى الآن نقدر نعيش بيها. الرب هو اللي بيدي معنى للحياة وبيدي قيمة لأيامنا. المفاجأة بقى ان يرجع إليشع للظهور مرة تاني. ليه بقول مفاجأة؟ لان من اخر مرة ظهر إليشع لما راح مسح ياهو ابن نمشي وحزائيل ملك على أرام، لم يذكر الا المرة دي. المسافة او الفرق الزمني 40 سنة، تحديد 42 سنة بين آخر مرة شفناه لما راح مسح حزائيل وشفناه بيبكي وبيقول له أنا شايفك وانت بتقتل الإسرائيليين، الكلام اللي احنا بنقراه دلوقتي. من الموقف ده إليشع لم يظهر ولم يكتب عنه أي شيء في التاريخ إلا الموقف ده لما مرض للموت. عشان كده المؤرخين أو المفسرين بيعتقدوا أنه كده هو واصل لسن على الأقل 80 سنة. 40 سنة إليشع يصمت كنوع من القضاء، هو زمن قضاء زي ما قلنا. من أول ما ابتدى زمن القضاء اللي هو ابتدى إليشع لما راح مسح حزائيل ملك على أرام علشان يبتدي هو يموت في شعب إسرائيل، وبعت نبي صغير تحت إيده يرسم ياهو بن نمشي ملك بدل أخاب، الزمن 40 سنة. هو نفسه ابتدى عصر القضاء وهو كان شريك في القضاء بالصمت. أن يصمت إليشع وهو موجود وعايش في وسط الناس، لكن أن يصمت ما يتكلمش ده قضاء. بل أعتقد أن ده قضاء أصعب من السيف، يعني أصعب من حالات القتل اللي احنا شفناها بقالنا كام إصحاح بنشوف إزاي الناس عمالة تموت كده. يعني أعتقد الأصعب إن إليشع عايش في الوقت ده وساكت ما بيتكلمش. يكون عندي يكون يعني في وسطينا نبي من لله يعرف فكر الرب، لكن جه في وقت يصمت، ده معناها انه ما بقاش في كلمة تتقال. واصعب وضع ممكن الانسان يتعرض ليه ان ما يكونش في كلمة لله في حياته، دي اعتقد اصعب من الموت واصعب من اي حاجة. يعني اكيد إليشع كان عايش حياته قدام الرب عادي، ولو كان في انبياء زي ما قلنا محاوطينه كان بيعلمهم وعايش معهم عادي، لكن مالوش كلمة في أرض إسرائيل زي ما كان قبل كده. كان هو اللي بيروح للملك، كان بيبعت رسائل للملوك، لا دلوقتي في صمت. وده جزء من متماشي تماما إليشع مع الزمن مع التوقيت، في توقيت أتكلم، في توقيت أنور للإنسان، في توقيت أبعت كلام الله للناس، وفي توقيت بسكت بسكت لأن الفرص انتهت والوقت فات وفرصة أني أسمع حاجة جديدة انتهت. فإليشع شخص ماشي مع مشيئة الله تماما، بيعرف إمتى يتكلم وإمتى يصمت، وبيبقى في صمته مؤثر زي بالضبط في كلامه. لألا حد يعتقد أن الناس بتوع ربنا دول المفروض يتكلموا على طول وفي أي وقت. يعني أنا عندي هنا شخص قدوة 40 سنة يملك فكر الله ويصمت ولا يتكلم، وهو بيشوف الأحداث وبيشوف الأوضاع صعبة قد إيه، لكن لسان حاله كل حاجة اتقالت، كل حاجة اتقالت، كل حاجة اتعملت، كل النعمة اتقدمت، كل الإحسان اتعمل، مفيش جديد. ومع ذلك ورغم أنه هو صامت وشريك في القضاء الواقع على البلد، لما جاله الملك هذا الملك الشرير، لما جاله وعرف وسمع ان هو بيموت، وهو طبعا عارف إليشع عمل ايه وازاي اعطى نصرة لملوك اسرائيل قبل كده، راح وزاره في مرضه. فإليشع برضو ما كنبي النعمة في العهد القديم ما سابوش الزيارة دي تعدي إلا بأنه برضو يديله إحسان ويديله نبوة ويديله خير هو ما استحقوش خالص، يعني ما يستحقوش تماما. لكن يعني إكمالا لاتجاه النعمة اللي كان إليشع ممثل ليه على الأرض، فبيقول ومرض إليشع مرضه الذي مات به. إذن إليا الرب خده بشكل معجزي، ما شفناهوش بيمرض، ما شفناهوش بيضعف، لكن الرب خده في مركبة من نار. الرب بيسمح لإليشع أنه يطول به العمر زي ما قلنا لحوالي 80 سنة ويمرض المرض الطبيعي اللي الجسد بيموت به. يعني المرض مش مرض هنا يعني مرض الموت، يعني مرضه الذي مات به يعني ان الجسد بيوصل من غير اي امراض او اي حاجة بيوصل الى الاضمحلال، زي ما رسول بولس قال يعني ان هو يضمحل، يعني جسد قوته بتفنى. فإليشع عاش حياة كاملة الى ان جسده وصل لنهايته، يعني الطاقة الموجودة في الجسد انتهت بشكل طبيعي مش باي شكل اخر. ودي مشيئة الله لي، يعني مشيئة الله لإليا انه كان يخرج بشكل مميز، مشيئة الرب ان إليشع يعاصر الاحداث ويبقى شاهد عيان عليها الى ان يموت بالشكل الطبيعي. ده مش معناه ان ده اقل من ده ولا ان ده احسن من ده، ده كان عبد امين لسيده، ده كان عبد امين لسيده، والسيد هو اللي بيحدد النهاية تكون شكلها ايه. فمرض إليشع مرضه الذي مات به، فنزل إليه يؤاش ملك إسرائيل الشرير جدا، وبكى على وجهه وقال يا أبي يا أبي يا مركبة إسرائيل وفرسانها. نفس الجملة التي قيلت لإليا قيلت لإليشع، وده بيثبت أنه هو زي ما قلنا قبل كده أنه النموذج الوحيد في الكتاب المقدس ان اتنين يجوا ورا بعض يكملوا بعض بالشكل دوت ويبقوا على نفس القياس وعلى نفس القامة. ما شفناش كده دايما، بعد كل قامة روحية بيجي حد اقل منها، لكن حالة إيليا وإليشع تعتبر متفردة في التاريخ، ان يجي عندنا اتنين وينجح واحد انه يسلم للآخر نفس الخدمة، نفس الروح، نفس القوة، حتى ان هو قيلت له نفس الجملة في النهاية، مع الفارق طبعا ان اللي قال إيليا يا أبي يا أبي مركبة إسرائيل وفرسانها كان إليشع، لكن اللي بيقول لإليشع ده ملك شرير. وعشان كده إليشع معلقش على الكلام على فكرة. فقال له إليشع خذ قوسا وسهاما، يعني مدام انت جيت وكلفت نفسك وبتعيط وبتاع، يعني برضو ما نسيبكش تمشي فاضي يعني. فأخذ لنفسه قوسا وسهاما، يعني هو ما طلبش، لكن يعني فوجئ بأن إليشع وهو على فراش موته بيعمل إحسان، يعني بيقدم الإحسان، لأن الإحسان ده بيبقى يعني طبع وروح في الشخص أكتر من استحقاق الشخص اللي قدامه. ثم قال لملك إسرائيل ركب يدك على القوس، فركب يده، ثم وضع إليشع يده على يد الملك، إشارة إلى أنه هو شريك أو بركته هو هي اللي سبب في الكلام اللي هيجي بعد كده، مش استحقاق الملك. وقال افتح القوة لجهة الشرق، ففتح القوة اتجاه الشرق، هي اتجاه منطقة شرق الأردن اللي هي كانت أرام دايما يهجموا عليها وياخدوها من شعب إسرائيل، هي منطقة أفيق دي اللي هو هيقول عليها بعد كده، دي منطقة بالنسبة لهم في اتجاه الشرق. فقال له افتح القوة اتجاه الشرق، ففتحها، فقال إليشع ارمي، فرمى. فرب قال، فإليشع بيقول له سهم خلاص للرب وسهم خلاص من أرام، بس هو حاطط ايده على ايد الملك، يعني البركة بتاعت رجل الله بيديله بركة ان الله يديله سهم خلاص من أرام. انك تضرم أرام في أفيق، اللي احنا قلنا دي في شرق الأردن، الى الفناء. ثم قال خذ السهام، فأخذها، فقال له اضرب بقى إلى الأرض، مش في القوة لكن اضرب إلى الأرض. فابتدى يضرب مرة مرتين ثلاثة، وإليشع ساكت، جه هو موقف، هو مفروض مدام إليشع قال له اضرب وما اتكلمش أتني أضرب، يعني أتني أطيع الأمر، إلى أن إليشع هو اللي يقول لي اسكت، لكن هو وقف من نفسه. فغضب عليه رجل الله وقال لو ضربت خمس أو ست مرات حينئذ ضربت أرام إلى الفناء، يعني لكن دلوقتي أنت هتضربهم ثلاث مرات بس. نبوة طبعا، هو رجل مش فاهم حاجة، لكن يعني الخير اللي يجي لا بأس به. ومات إليشع فدفنوه موتة طبيعية جدا، الرب سمح له بالموتة الطبيعية بتاعت أي حد بيصل للعمر ده أو للسن ده. وكان غزاة مؤاب تدخل على الأرض عند دخول السنة، وفيما كانوا يدفنون رجلا إذ بهم قد رأوا الغزاة، فطرحوا الرجل في قبر إليشع، فلما نزل الرجل ومس عظام إليشع عاش وقام على رجليه. دي معجزة الرب بيعملها بعظام إليشع، يعني الرب عاوز يبقي لإليشع ذكر طيب في حتى بعد ما مات، فبيسمح ان عظام إليشع تقيم ميت. إليشع اقام ابن الشنامية وهو ميت وهو حي، يعني وإليشع حي، واقام الرجل ده وهو ميت. فكان الرب أكرم إليه بصعود إلى السماء بشكل معجزي، أكرم إليشع أنه بعد ما مات نفع يكون بيصنع معجزة، ودي حالة متفردة في التاريخ المقدس، يعني أن حد يشفي بعظامه، يعني بطرس كان بيشفي بظله، لكن إليشع شفى وهو ميت، يعني بعد ما مات شفى بعظه. لكن زي ما قلت في البداية، أعظم شرف للناس دي إن هي تممت مشيئة الله في حياتها. يعني حتى لو ما كانش فيه المعجزات ده، المعجزات دي بس يعني ربي بيبعتها رسائل للناس، لكن قدام الله أعظم شرف وأعظم كرامة إني أؤخذ من الأرض بعد ما أكون عملت المطلوب مني ومجدت الرب في حياتي وصنعت مشيئته، نقلت الكلام وقت ما كان مفروض أنقل الكلام وصمت وقت ما كان مفروض أصمت. في الحالتين هو كان بيصنع مشيئة الله. وبيقول: أما حزائيل ملك أرام فضايق إسرائيل كل أيام يهوى أحاز، فحن الرب عليهم ورحمهم والتفت إليهم، اللي هو لما بعد بقى زي ما قلنا المخلص ده، والتفت إليهم لأجل عهده مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب. بيأكد أن ده إحسان الله مش استحقاق الناس، ولم يشأ أن يستأصلهم ولم يطرحهم عن وجهه إلى الآن. وفي زمن ابنه بنهدد، ثم مات حزائيل ملك أرام، ملك بنهدد عوضا عنه، فعاد يؤاش ابن يهوى أحاز وأخذ المدن من يد بنهدد ابن حزائيل التي أخذها من يد يهوى أحاز بالحرب، ضربه زي بالضبط ما قال إليشع قبل ما يموت 3 مرات. يعني دخل معاه في حرب 3 مرات، وفي 3 مرات كان بيبقى فيه نصرة بسبب نبوة إليشع وهو على فراش موته، واسترد مدن إسرائيل رغم أن هذا الملك شرير زي ما قلنا وماشي في طريق يربعام ابن نباط. لو تحب نكمل شوية في اللي جاي عشان نشوف موضوع أمصية ده. مفيش بقى يعني بعد موت إليشع لا يوجد ما يذكر، يعني احنا ممكن نقراها كده بس، يعني ممكن نقرا بسرعه كده بدون تعليق، مفيش ما يعلق عليه. يعني بيقول في السنه الثانيه ليواش ابن يهوى أحاز ملك اسرائيل، صح 14، ملك أمصية ابن يواش ملك يهوذا، كان ابن 25 سنة حين ملك، ملك 29 سنة في أورشليم. اسمه أمه يهو عدان من أورشليم، وعمل ما هو مستقيم في عيني الرب، ولكن ليس كداود أبيه، عمل حسب كل ما عمل يؤاش أبوه، إلا أن المرتفعات لم تنتزع، بل كان الشعب لا يزالون يسبحون ويوقدون على المرتفعات. ده بيورينا ازاي لما قلنا بقى أن ما نقول أن داود رجل بحسب قلب الرب، وأن داود يعني في التاريخ اليهودي حاجة كويسة، رغم ان احنا شفنا كتير ضعفات لداود، يعني وقلنا وقتها ان ده بالمقارنة مع اللي جاي بعدي. يعني شوفوا اللي جاي بعدي بقى قد ايه الشر، انه حتى الحلو اللي فيهم او اللي بيمشي كويس فيهم بيسيب حاجة مش كويسة. ففي ضوء كده احنا بنقول على داود انه كان شخص بحسب قلب الرب، وانه كان شخص يعني، لكن زي ما كنا بنشوف وقتها انه مش القامة الروحية اللي كانت يعني كبيرة، لكن من جهة انه لم يعبد غير الرب، لم يسمح بإقامة عبادات في زمنه الا الرب، دي تعتبر بالنسبة للي جه بعديه قمة روحية طبعا محدش وصل لها بعد كده. يعني كل كان بيسمح للأسف بعبادات وثنية. ولما تثبتت المملكة بيده قتل عبيده الذين قتلوا الملك أبا. احنا قرينا على الملك يؤاش المرة اللي فاتت، شفنا ان 2 من عبيده تأمروا عليه وقتلوه، فابنه استنى عليهم لما تثبتت المملكة قتلهم، ولكنه لم يقتل أبناء القاتلين حسب ما هو مكتوب في سفر شريعة موسى. يعني كان موسى كاتب في الشريعة أنه لا يقتل الأباء من أجل البنين، ولا البنون لا يقتلون من أجل الأباء، إنما كل إنسان يقتل بخطيته. يعني فهو نفذ الوصية في كده، قتل اللي قتلوا أبوه لكن ما قتلش بيتهم أو نسلهم. يعني هو قتل من أدوم في وادي الملح 10,000، وأخذ سالع بالحرب ودعا اسمها يقتئيل إلى هذا اليوم. حينئذ أرسل أمصية رسلا إلى يؤاش ابن يهوى أحاز ابن ياهو ملك إسرائيل قائلا هلما نتراءى مواجهة. فأرسل يؤاش ملك إسرائيل إلى أمصية ملك يهوذا قائلا العوسج الذي في لبنان أرسل إلى الأرز الذي في لبنان يقول أعطي ابنتك لابني امرأة. فعبر حيوان بري كان في لبنان وداس العوسج. إنك قد ضربت أدوم فرفعك قلبك، تمجد وأقم في بيتك، ولماذا تهجم على الشر فتسقط أنت ويهوذا معك؟ القصة دي تبدو غامضة شوية، بس عشان نفهمها ببساطة، يبدو أن أمصي الملك طلب أنه يناسب بنت يؤاش ملك إسرائيل وياخد بنته زي ما أباؤه عملوا قبل كده للأسف، فرفض هذا الطلب منه. فهو اعتبر أن هذا الرفض نوع من التقليل من شأنه، فبعت رسل إلى يؤاش ملك إسرائيل يقول له تعال نتقابل، يعني نتقابل دي تحدي أو مواجهة أو دعوة للحرب. لكن إيه الدافع؟ إحنا هنفهمه من الكلام اللي جاي بعد كده، يعني ما يقولناش الكتاب يعني إيه الدافع كان إيه، بس هي أكيد مش حاجة من باب الطاق كده أنه هو بيقول له تعال نتواجه مع بعض، أكيد ليها سبب. يؤاش وهو بيرد عليه يبان ايه هو السبب ده، فبيقول له زي مثل كده، بيقول له ان العوسج شجر الشوك، بيشبه ملك يهوذا بانه شجرة شوك. باعت للارز اللي هو فخر لبنان، الارز الشجر الفخر في لبنان، يقول له اديني بنتك لابني امرأة. فده يخلينا نستنتج ان ملك يهوذا للأسف كان عاوز يصاهر تاني ملك اسرائيل، فهو بيقول له انت مين انت عشان تصاهرني، انت عامل زي شجرة الشوك وانا عامل زي شجرة الارز يعني. وانت اي حيوان بري، عاوز يقول له انت تافه جدا، لو حيوان معدي ممكن يدوس الشوك ده او يدمر شجرة الشوك ده، بينما الارز ده شجرة ما حدش يقدر عليه. فالكلام كله فيه احتقار لملك يهوذا، بيقول له انت عشان انتصرت لك في حربين، انتصرت على أدوم، رفعك قلبك، يعني اتكبرت وافتكرت ان انت حاجة يعني، نصيحة مني تمجد وأقم في بيتك، يعني احفظ كرامتك وتنك قاعد في البيت، يعني عاوز تتنك بكرامة بمجد، يعني خليك قاعد في بيتكو، لانك لو جيت عندي هتبقى أنت كده اللي جاي للشر برجلي. ولماذا تهجم على الشر فتسقط أنت ويهوذا معك؟ يعني ده مستوى الخطاب بين ملوك يهوذا وإسرائيل، حاجة ما تستحقش أصلا أن احنا نعلق عليها ولا نفكر فيها ولا أي حاجة. بانتهاء إليشع وبانتهاء الناس اللي كانت كل جملة بتخرج من فمهم يتوقف قدامها ويتقعد بيها قدام الله، يعني دلوقتي ما بقاش حتى عندي حتى المثل اللي هو بيقوله ده، ما تحس انه اي كلام كده، يعني لغة الخطاب تدنت جدا يعني. فلم يسمع أمصية فصعد يؤاش ملك اسرائيل وترأي مواجهة، هو التاني صمم لا ان هما يتواجهوا مع بعض، فطلعوا يتواجهوا مع بعض هو وأمصية ملك يهوذا في بيت شمس التي ليهوذا. فإيه اللي حصل؟ انهزم يهوذا أمام إسرائيل وهربوا كل واحد إلى خيمته. وأما أمصية ملك يهوذا ابن يؤاش ابن أخزية فأمسكوا يؤاش ملك إسرائيل في بيت شمس، وجاء إلى أورشليم وهدم سور أورشليم من باب إفرايم. إسرائيل بيحارب بعضه، الدولتين بقوا خلاص في عداوة بينهم، على ايه؟ مفيش حاجة يعني، تدور على ايه؟ مفيش حاجة يعني. وانا اتجاسر اني اهدم اسوار اورشليم اللي انا عارف انها مدينة الرب ومدينة داود، من باب افرايم الى باب الزاوية 400 ذراع، اخذ كل الذهب والفضة وجميع الانية الموجودة في بيت الرب، بينهب بيت الله الموجود في يهوذا وفي خزائن بيت الملك والرهناء. الرهناء يعني ناس سابوهم، سبى ناس من مملكة يهوذا وخدهم معاه رهائن عشان الملك بتاع يهوذا ما يفكرش يهاجمه تاني، فواخد رهائن يبقى حاططهم دايما، يعني زي اللي بيخطفوهم النهاردة ويطلبوا فدية وحاجات زي كده يعني. ورجع للسامر وبقية أمور يواش التي عمل وجبروته وكيف حارب أمصي ملك يهوذا، أما هي مكتوب في سفر أخبار الأيام لملوك إسرائيل. ثم اضطجع يواش مع أبائه ودفن في السامرة مع ملوك إسرائيل، وملك يربعام ابن عوضا عنه. وعاش أمصي ابن يواش ملك يهوذا بعد وفاة يواش ابن يهوحاز ملك إسرائيل 15 سنة. وبقية أمور أمصية أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك يهوذا. وفتنوا عليه فتنة في أورشليم فهرب إلى لخيش، فأرسلوا وراءه إلى لخيش. هنا ما بيقولناش الفتنة والحاجات دي سببها إيه، عشان كده هنقرأ معلش بسرعة كده في سفر الأخبار عشان نعرف الأحداث بأكثر تفصيل. وحملوه على الخيل فدفن في أورشليم مع أباؤه في مدينة داود. وأخذ كل شعب يهوذا عزاريا وهو ابن 16 سنة وملكوه عوضا عن أبي أمصي. هو بنى أيلة واستردها ليهوذا بعد اتجاع الملك مع أباؤه. هنسيب يربعام الثاني ده ملك إسرائيل، مش يعني هنسيبه للمرة الجاية، وننقل على سفر الأخبار الثاني. خمسة وعشرين. أخبار الأيام الثاني 25. ملك أمصيا وهو ابن 25 سنة. هو نفس الكلام بس يمكن في جمل مفسرة شوية. وملك 29 سنة في أورشليم. اسمه أمه برضو يهود عدان من أورشليم، وعمل المستقيم في عيني الرب لكن ليس بقلب كامل. ولما تثبتت المملكة عليه قتل عبيده الذين قتلوا الملك أباه، وأما بنوهم فلم يقتلهم، بل كما هو مكتوب في الشريعة في سفر موسى حيث أمر الرب قائلا: لا تموت الأباء لأجل البنين ولا البنون يموتون لأجل الأباء، بل كل واحد يموت لأجل خطيته. وجمع أمصي يهوذا وأقامهم حسب بيوت الأباء رؤساء ألوف ورؤساء مئات في كل يهوذا وبنيامين، وأحصاهم من ابن 20 سنة فما فوق، فوجدهم 300,000 مختار خارج للحرب حامل رمح. دي ما ذكرتش في الملوك. واستأجر من إسرائيل، دي برضو ما ذكرتش، يعني هو عد اللي يقدروا يطلعوا معاه الحرب فلقاهم 300,000 مختار، حس ان هم مش كفاية فاستأجر من شعب إسرائيل من مملكة الشمال 100,000 بيديهم فلوس، بيديهم 100 وزنة من الفضة، عاوز يعمل جيش قوي يعني. بصوا بقى الكلام ده كله لم يذكر في ملوك التاني. وجاء لي رجل الله قائلا، الناس دي خارجة من عباءة إيليا وإليشا، اللي خلف ما ماتش، يعني رغم أن إيليا وإليشا ما بقوش موجودين لكن لن يعدم رجل الله في المشهد، يعني في رجل الله. وعلى فكرة في الزمن الإصحاحات دي كان في هوشع النبي موجود، وكان في عبادية، وكان في أكتر من نبي، وعاموس، كل الأنبياء دي كانوا موجودين في الزمن اللي احنا بنقوله ده. كل دول خارجين من عباءة إيليا وإليشا. وجاء إليه رجل الله قائلا: أيها الملك، لا يأتي معك جيش إسرائيل، لأن الرب ليس مع إسرائيل، مع كل بني إفرائيل. يعني هو عاوز يستأجر ناس من شعب إسرائيل من مملكة الشمال ويديهم فلوس عشان يحاربوا معاه. فجاله رجل الله بيقول له ما تجيبش ناس من جيش إسرائيل، لأن الله مش راضي عن جيش إسرائيل ده، أو مش راضي عن مملكة إسرائيل، لأنهم بيعبدوا الأوثان. الله ليس مع كل، ليس مع إسرائيل، عشان نفهم الجملة برضو بترجمة مش دقيقة شوية، ليس مع كل بني إفرائيل. بني إفرائيل اللي هم إسرائيل، إشارة لإسرائيل. ليس مع إسرائيل، ليس مع كل بني إفرائيل. وإن ذهبت أنت فاعمل وتشدد للقتال. يعني برضو الجملة صعب جدا في فهمها، ترجمة مش دقيقة. بيقول له ما تجيبش ناس من إسرائيل وما تطلعش للحرب. ليه؟ لأن الرب مش معاك، ولو طلعت للحرب هتسقط فيها. ف فإن ذهبت أنت لو قررت أنت باللي معاك تطلع فشد حيلك بقى لأن ربنا مش معاك. مش شد حيلك لأن ربنا معاك. الأسلوب ده أسلوب ساخر يعني نادر لما نلاقي نبي بيتكلم بأسلوب ساخر بس ده فيه أسلوب ساخر شوي يعني بيقول له ربنا مش معاك ما تطلعش الحرب ولو حاولت تطلع الحرب يعني بقى شد حيلك لأنك هتنهزم شد حيلك كنوع من السخرية يعني فاعمل وتشدد للقتال دي سخرية مش تشدد للقتال بجد يعني بيشجعه يعني لا ليه لأن الله يسقطك أمام العدو لأن عند الله قوة للمساعدة وللإسقاط ربنا لا يعدم لنا حد يقول لنا دايما كلام حلو كده يعني بتبقى حاجة بتبل الريق في وسط العك اللي احنا بنشوفه ده يعني زي ما ربنا بيعرف يديك قوة للمساعدة الله بيعرف يسقطك فما تطلعش الحرب ما تجيبش ناس من إسرائيل يحاربوا معاك لأن إسرائيل مغضوب عليهم وانت ما تطلعش الحرب لأن الله سيسقطك فقال أمصية للرجل هو رفض الكلام ده أمصية اللي هو ايه بقى يعني أحسن الوحشين يعني ده اللي عامل المستقيم في عيني رب زي ما بيقول قبل كده فقال أمصية لرجل الله فماذا يعمل لأجل المئة وزنة التي أعطتها لغزاة إسرائيل أعمل إيه في الفلوس اللي أنا اديتها لهم فقال له الرب يعوضك فقال رجل الله إن الرب قادر أن يعطيك أكثر من هذه فأفرز أمصية الغزاة الذين جاءوا لي رجع بعد ما كان اتعاقد معاهم ودفع لهم فلوس رجعهم خد منهم الفلوس ورجعهم أرض إسرائيل تاني الذين جاءوا إليه من إفرايم كي ينطلقوا إلى مكان فكانت النتيجة أن هم دول كانوا الشرارة اللي حموا غضب إسرائيل على يهوذا عشان كده هيهاجموه وياخدوا اللي احنا شفناه في واحنا بنقرأ في ملوك أن هم هدموا أورشليم وخدوا الذهب إيه السبب؟ السبب مذكور في الأخبار الأيام مش مذكور في ملوك التاني يعني وليه بقى شعب يهوذا غضب على أمصية لأن هم شافوا أنه هو باللي هو عمله ده هو اللي سبب لهم المشاكل دي ففتنوا عليه ففي ملوك التاني بيقول أنهم فتنوا عليه بس ما قالش إيه الأسباب الأسباب هي اللي احنا بنقراها في الإصحاح ده بعد ما كان سيبهم شغلهم وداهم فلوس وخلاص رجعهم تاني فكانت نتيجة ان هو ولع الغضب بين يهوذا واسرائيل ورجعوا لمكانهم بحمو الغضب واما أمصية فتشدد تشدد هنا بقى مش معنى تشدد بالرب لا تشدد يعني اذا كان الرب قال له انت هتقع في الحرب هو قال لا مش هقع يعني بيتحدى كلام الملك بالنبي اللي قال له ان الرب يسقطك في الحرب وطلع وخد الجيش اللي معاه يعني سمع كلامه في موضوع انه ما ياخدش معاه الاسرائيليين لكن ما سمعش كلامه في الكلام اللي بعد كده واما أمصية فتشدد واقتاد شعبه وذهب الى وادي الملح وضرب من بني سعير 10,000 و10,000 أحياء سباهم بنو يهوذا وأتوا بهم إلى رأس سالع وطرحوهم عن رأس سالع فتكسروا أجمعين وأما الرجال الغزاة الذين أرجعهم أمصية عن الذهاب معه إلى القتال فاقتحموا مدن يهوذا من السامرة إلى بيت حرون وضربوا منهم 3,000 ونهبوا نهبا كثيرا ثم بعد ما جيء أمصية من ضرب الأدوميين أتى بآلهة بني سعير يعني هو راح يحارب الناس دي بني سعير دول هو راح يحاربهم وضرب منهم 10,000 وهو بينتصر عليهم لقى عندهم آلهة فجابها معاهم معاه عشان يعبدها يعني بالعقل كده يعني مفيش حتى دماغ بتفكر يعني أنا رايح آلهة الناس دي ما قدرتش تحميهم مني انا انتصرت عليهم وغلبتهم اقوم اجيب الهتهم دي اعبدها كما لو ان انا يعني ما عنديش الرب خالص وما عنديش هو لقى الهة جديدة فقال لك يعني نجيب فاتى بالهة بني سعير واقامهم له الهة وسجد امامهم واوقد لهم يعني بلا تعليق الواحد مش ما فيش كلام يتقال يعني فحمي غضب الرب على أمصية وأرسل إليه نبيا فقال له: لماذا طلبت آلهة الشعب الذين لم ينقذوا شعبهم من يدك؟ النبي بيقول له: أنت ليه جايب آلهة ما عرفتش تنقذ شعبها من إيدك؟ وفيما هو يكلمه قال له: هل جعلوك مشيرا للملك؟ كفر، لماذا يقتلونك؟ هو رد على النبي، والنبي بيكلمه أصبح عنيف جدا مع النبي وقال له: هو حد قال لك تبقى مشير ليا؟ أنت جاي تتكلم ليه؟ اسكت عشان ما موتكش. فكف النبي وقال: قد علمت أن الله قد قضى بهلاكك لأنك عملت هذا ولم تسمع لمشورتي. زي ما قلنا الكلام ليه وقت والسكات ليه وقت. فالنبي سكت، النبي كف خلاص وقال له: أنا كده تأكدت أن الله قضى بهلاكك لأن أنا جيت قلت لك وأنت لم تسمع لمشورتي. فاستشار أمصي ملك يهوذا وأرسل إلى يؤاش. هنا بقى نوصل للقصة اللي كانت في ملوك الثاني، إن هو بقى بعت ليؤاش وقال له: هلما نتراءى مواجهة المواجهة بقى. فأرسل يؤاش ملك إسرائيل إلى أمصية، الكلام هنا بقى مكرر، إلى أمصية ملك يهوذا قائلا: العوسج الذي في لبنان أرسل إلى الأرض الذي في لبنان يقول: اعطي ابنتك لابني امرأة. فعبر حيوان بري كان في لبنان وداس العوسج. عاوز يقول له: أنا أنت ما تستاهلش حتى أن أنا أخش حارب معاك، ده أي حيوان معدي عندي هيقضي عليك. تقول: ها أنا ذا قد ضربت أدوم فرفعك قلبك للتمجد، فالآن أقم في بيتك، لماذا تهجم على الشر فتسقط أنت ويهوذا معك؟ وهو النبي كان قايل له: ما تحاربش، إنك لو حاربت هتسقط. فلم يسمع أمصية لأنه كان من قبل الله أن يسلمهم، لأنهم طلبوا آلهة آدوم. وصعد يؤاش ملك إسرائيل فترأي مواجهة وهو وأمصية ملك يهوذا في بيت شمس التي ليهوذا، فانهزم يهوذا أمام إسرائيل، هربوا كل واحد إلى خيمته. وأما أمصية ملك يهوذا ابن يؤاش ابن يهوآحاز فأمسكه يؤاش ملك إسرائيل في بيت شمس وجاء به إلى أورشليم، وهدم سور أورشليم من باب إفرايم إلى باب الزاوية 400 ذراع. أخذ كل الذهب والفضة وكل الأنية الموجودة في بيت الله مع عبيد أدوم وخزائن بيت الملك والرهناء ورجع إلى السمر. وعاش أمصية ابن يؤاش ملك يهوذا بعد موت يؤاش ابن يهوآحاز ملك إسرائيل 15 سنة. بقيت أمور أمصية الأولى والأخيرة أما هي مكتوبة في سفر ملوك يهوذا وإسرائيل. ومن حين حاد أمصية من وراء الرب فتنوا عليه في أورشليم. هنا بقى عندنا خلفية شوية، هم فتنوا عليه ليه؟ لأن هم حسوا أن الملك ده جر عليهم عداوة إسرائيل وجر عليهم مشاكل كتيرة بسبب تصرفاته الخاطئة يعني. فهرب إلى لخيش فأرسلوا وراءه إلى لخيش وقتلوه هناك وحملوا على الخيل، حملوه على الخيل ودفنوه مع أبائه في مدينة يهوذا. يبقى رغم كل شيء داود يبقى حاجة حلوة يعني. نكتفي بكده ونكمل، هي أحداث محزنة كلها لكن لازم نكمل ونشوف الإنسان بيعمل إيه في نفسه وفي تاريخه، ورغم النور اللي وصل له ورغم الحق والإعلان الكامل اللي الرب كان بعته على يد إيليا وإليشا. لو حد يحب يضيف حاجة أو في حاجة مش واضحة. المشكلة يعني ما هو كان شرير وهو رايح يقول لإليشع هو شرير، ما احنا قلنا ان هو شرير وإليشع بيقول له كده وهو عارف انه شرير، بس يعني دي عشان ما يمشيش من عنده فاضي بس يعني. لا ما ده ما احنا بنشوف كده ان اسرائيل بيعمل في بيعملوا في بعض اللي الاعداء بعد كده جم عملوه يعني، هو مش جديد بقى ان هو الانسان هو الانسان يعني ما فيش. في 15 سنة الكتاب يشهد بناس معينة بنيها كانت فيها جبروت بنيها كانت شديدة لشهادة يعني هم اتخذوها يعني هم يعني كتبت لهم في السفر في نقل عشر أو في فص السماء اللي هم دول ناس عاشوا عملوا بالشر على عكس خط العبرانيين هات بشوف مدح كذا كذا كذا يعني فدي طول عكس الثانية خالص يعني ما دي عظمة الكتاب المقدس انه بيقول لي الصح وبيقول لي الغلط بيقول لي الحلو وبيقول لي الوحش يعني زي ما الكتاب شهد عن عظماء شهد عن الشر بتاع الانسان فهو كتاب يعني الانسان هو بيرى كلمة الله هيلاقي النموذج لصحابة الشهود الناس الكويسة لو عاوز يعني يمشي في نفس السكة ناظرين الى نهاية سيرتهم متشبهين بإيمانهم زي ما الكتاب قال لنا وهيلاقي برضو الكتاب ذكر له الشر والانسان بيعمل ايه لعله يتحذر يعني الانسان لما يقرأ برضو الكلام ده يعني يتحذر لنفسه يعني لا في الجيل الثالث والرابع من لو الاباء الابناء كملوا في نفس خطايا الاباء يعني لو الاباء اخطاوا والله ما عاقبهمش يعني اجل العقوبه لعل الجيل اللي بعديهم يتدارك الامر فلو الجيل اللي بعديهم تكمل في الشر بتاعهم ممكن للجيل الثاني والثالث الرب يكون بيتأنى يعني لكن في حاله ما الابناء بيكملوا في نفس الشر الله بيعاقب بقى وبيعاقب بأثر رجع كمان يعني بالخطأ كله لكن الكلام ده على لو الأبناء ما عملوش حاجة وحشة يعني الأبناء الأباء عملوا حاجة وحشة والأبناء طالعين كويسين فما خدهمش بجريرة الأب يعني ما يعني كان شائع قوي إن لما يعني ملك يغضب على حد يموته ويموت نسله عشان ما يبقاش ليه أي ذكر بعد كده يعني الله ما قالهمش كده يعني لو الاب شرير لكن الابن ما عملش حاجة ما يتقتلش بذنب الاب يعني او العكس برضو يعني لو ابن طلع وحش ما خدش الاسرة كلها مثلا بجريرته يعني لكن القصة التانية او النموذج التاني لو الابناء كملوا في شر الاباء دي بقى بفتقد ذنوب الاباء في الابناء للجيل التالت والرابع بالظبط يعني الاباء لو كويسين الابناء بيحصدوا الخير يعني هم بيحصدوا خير ابراهيم واسحاق ويعقوب والعكس لو الاباء اشرار برضو الجيل الثالث والرابع